فأما الذين آمنوا ما دام في تفرق يبقى فيه قسم وفي قسم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة، ما هي الروضة؟ الروضة هي المكان اللي فيه العشب والخضرة والنظارة، وده عادة كانت نادرة عند العرب، لأن حتة واحة بسيطة كده ولا بتاع شجرة نخل يظللوا فيها دي عندهم حاجة كبيرة قوي. عند الحتة اللي فيها المية عين المية يطلع شوية زرع وشوية، يا سلام دي عندهم قوي. إذا كلمة روضة إيه؟ الروضة دي عندهم يعني أحسن حاجة.